فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن مراتب الصلاح متعددة، مراتب الصلاح مختلفة، فبذلك انتهى الصلاح ماذا؟ درجة النبوة. لما إن الله تبارك وتعالى الذين اختارهم الله للنبوة والرسالة، فلا شك في ذلك أعظم مرتبة في الصلاة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فبهذا قال وكلا جعلنا صالحين، يعني هو إبراهيم عليه السلام وولده إسحاق، وأيضا ولده يعقوب عليه السلام، وأيضا قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة أي أئمة يقتدى بهم، يهدون بأمرنا يعني يهدون الناس بأمرنا بديننا بأمرنا بوحينا. فبذلك فانظر مكانة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. إن الله تبارك وتعالى ذكر أولا كنجاهم، ثم ذكر أولا كأوصلهم وبلغهم إلى الأرض المباركة، ثم إن الله تبارك وتعالى اصطفاهم للنبوة، وبعد النبوة إن الله تبارك وتعالى جعلهم أئمة يهدون الناس بأمرنا إلى يوم القيامة. وأيضا هذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الكمال ينقسم إلى كمال، إما كمال علم إما كمال عمل. أما كمال العلم إن الله جعلهم من الأنبياء، وإما كمال العلم كمال العمل وكانوا لنا عابدين. فبذلك قال إن الله تبارك وتعالى وصف بهم يعني كمال الصبر وكمال العلم وكمال العمل، وإن الله أنعم عليهم نعم من جهة العلم من جهة العمل من جهة المرتبة من جهة النسب ومرتبة عظيمة، كجعلهم الله أنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وأوحينا إليهم فعل الخيرات يعني أي أن تعمل الخيرات. الخيرات مصدر مأخوذ من الفعل المجهول، أما أوحينا إليهم فعل الخيرات ليس مقصود يعني محدود إلى ثلاثة، يعني ولو هؤلاء مخاطبون بهذا ولكن عام لجميع من آمنوا به. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، فبذلك خيرات جاء فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فانظر يعني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لما الصلاة أنها أفضل العبادات، أفضل العبادات بدنية، والزكاة من أفضل العبادات المالية، لما لأن العبادات إما بدنية وإما مالية وبعضها مشتركة كما على الحج أنها مشتركة بين المال وبين البدن، يصرف بها البدن ويصرف بها الأموال. فبذلك جاء الذكر هاهنا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني ما يتعلق بالعبادات البدنية وما يتعلق بالعبادات المالية. فوصفهم الله تبارك وتعالى قال وكانوا لنا عابدين، قال وكانوا لنا عابدين، يعني قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله أنعم عليهم نعم متعددة، يعني بوصف لما هذا صفة الربوبية، إن الله أنعم عليهم، وأنهم أيضا ما شاء الله جاءوا بصفة العبودية بكمالها، كأنهم عبدوا الله وأنهم أخلصوا لله وحده، حتى إن الله وصفهم قال وكانوا لنا عابدين، وكانوا لنا عابدين. أي وصف أحسن من هذا؟ مثلا إذا قال العبد أنا عبد فلان، أنا عبد للملك، وإذا قال مثلا الملك فلان عبدي، فرق بينهما. فبذلك كل إنسان عبد لله عبيد لله، ولكن إذا إن الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم عابدين بأنهم صالحين، أي صلاح بعد ذلك؟ وبذلك إن الله أنعم عليهم نعم عديدة، نعم ما يتعلق بالعلم، نعم ما يتعلق بالعمل، ونعم ما يتعلق بالصلاة، ونعم ما يتعلق بأنهم عابدين لله وحده. وبذلك وصفهم الله تبارك وتعالى أولا بالصلاح، ثم جعلهم أئمة يقتدى، ثم إن الله تبارك وتعالى أمرهم ما يتعلق بالأعمال من العبادات، وأفضل العبادات البدنية الصلاة، وأفضل العبادات المالية الزكاة، وانتهى قال وكانوا لنا عابدين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع إعلان قال باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. المرأة لا تسافر إلا بذي محرم. المحرم يعني الذي يحرم النكاح معه، لا تسافر إلا مع ذي محرم. لما؟ لأن خروج المرأة فتنة عظيمة، كما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وفتنة النساء، إياكم وفتنة النساء، إياكم وفتنة النساء. وأيضا كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ لما جاء ذكر كيد الشيطان جاء كيد الشيطان كان ضعيفا، أما لما جاء ذكر كيد النساء قال إن كيدكن عظيم. وهكذا كما إنسان إذا تخلى في الخلوة مع امرأة لا شك في ذلك ثالث مع الشيطان، وهكذا فطرة النساء خاصة إذا هي الفئة يعني المرأة هي مسافرة بغير محرم، من يكون محافظا على عرضها، من يكون محافظا بأحوالها، من يكون محافظا في حالاتها. لما إن الإنسان خاصة في السفر، سفر معنى يكشف، السفر معنى كشف. إنسان كما سأل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه رجل قال هل تعرف فلان؟ قال نعم. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل تكون كنت جارا له؟ قال لا. فقال كيف تعرفه؟ فقال كيف تعلم أنت بأهوالي عندما سافرت معه؟ لما السفر؟ لما يقال السفر؟ لما السفور؟ لما؟ لأنه يكشف في أهوال الإنسان، كيف مهما انسان يكون يعني صابرا اذا كان في السفر يشتعل وياتي بكلام. حتى ان الله تعالى يعني السفر سفر حج سفر مبارك، ولكن ان الله تبارك وتعالى قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لما الحجاج مسافرين، فالمسافر في خطرة الجدال اكثر. فبذلك وجاء النهي لكشف المرأة، لما أنها منهية بالكشف، بكشف وجهها، بكشف أعضائها، بكشف ما يتعلق بها، أنها مأمورة قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ولو مرخص في الحج. لما؟ لأنها سفر فريدة، سفر الحج سفر الفريدة مأمور من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن فريدة الحج عام للذكر والأنثى، لله على الناس، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن إن الله تعالى حفظها وشرط عليها كي لا تخرج. قالوا حتى إذا مرأة ليس لها محرم قال لا تجب الحج له. لما؟ قال السبيل إلا لمن استطاع إليه سبيلا، وهذه المرأة من لا محرم معها لا سبيل لها. لما لا سبيل لها قالوا لا تخرج الحج. أما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إذا امرأة شابة، قالوا أما إذا امرأة أجوزة يعني التي لا تشتهى قالوا فلا حرج في سفرها. ولكن قال بعض العلماء قالوا الاحتياط هذا، ولو أجوزة أو شابة. لما؟ قالوا لكل ساكت لكن. قالوا ولو أنها أجوزة، يمكن نعوذ بالله يصل له أجوز، لأن كل ساكت لكن لكل هجرة أجرة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لا تسافر المرأة ساما. أما ذكر بعض العلماء قالوا إذا مرأة مثلا غير شابة ليس خوف فتنة، فهي متسافرة أيضا نساء باسقات مؤمنات متمسكات بدينهن سافرن معهن وأيضا لهم محارم، قالوا هذا السفر معهن الآن صادم. المقصود من هذا قالوا الاحتياط والحفظ والصيانة على إرضها. وكيف الآن نعوذ بالله الأمر المرأة تسافر من بلد إلى بلد وتتبرج بالتبرج بالجاهلية الأولى، وأنها تتزين بالزينة وتتزين بزين نعوذ بالله اليهود والنصارى وبزين كفرة، وهي تجعل لبسها كلبس الرجال، وأنها تأتي نعوذ بالله بأشياء لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك جاء انعقد المحدث رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. طيب جاء في بعض الروايات ثلاثة أيام، وجاء في بعض الروايات مسيرة يومين، وجاء مسيرة يوم وليلة. وبذلك قال العلماء جمعا بين هذه الأحاديث قالوا إما الجواب لأسئلة مختلفة في أوقات مختلفة. وقال بعض العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأقل الأدد، أقل الأدد معنى أول واحد يوم، ثم أقل من الجمع كم إثنان، ثم أول الجمع كم ثلاثة. فبذلك جاء ما يعني يكون بأقل الأدد. وقال بعض العلماء هذه كيد، يعني ليس مقصود بيان قلة السافر. لما قالوا جاء في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هنا جاء النهي بمطلق السفر، كأنها لا تسافر ولا تخرج بمطلق السفر إلا ومع ذو محرم. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأما باقي كما سأل السائل، والرسول صلى الله عليه وسلم أجابه حسب حاله، كما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام مع زوجته وهو صائم قال لا، والرجل جاء وسأل قال يا رسول الله أنام مع زوجتي في حالة الصوم أنا صائم وهي صائمة قال نعم. فبذلك بظاهر التعارض، ولكن لا تعارض بينهما لاختلاف الأحوال. الذي نهاه كان شابا لا يملك نفسه، الذي رخصه كان شيخا حرما لا يخاف عليه شيء. فبذلك قال العلماء رحمهم فإلا الآن مثلا لما جاءت الطيارات بعد 4 ساعات 5 ساعات يصل إنسان من يعني بلد إلى بلد، يصل إنسان ما شاء الله من قارة إلى قارة أخرى في الساعات، كيف في ثلاثة أيام يدور العالم كلها. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء النهي مطلق السفر، أما ثلاثة أيام أو مسيرة يوم وليلة أو مسيرة يوم، وقال بعضهم دون مسافة القصر وغير ذلك، قالوا هذا حسب الأحوال وحسب السؤال أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإلا مقصود النهي لما لصيانتهن لصيانة إرضهن وحفظهن. قال حدثنا عبد بن مني قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن النبي صالح عن النبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، إنه الذي لا تؤمن بالله واليوم الآخر تخاف، كما قال الله تعالى هدى للمتقين، قرآن هدى للخلق هدى للعالم لكن هدى للمتقين، لما الذي ينتفي منه من المتقين، الذي لا يتقي الله لا يؤمن بالله لا يؤمن بالآخرة ماذا يخاف من أوامر الله ولا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك هذه الهدايات وهذه الأوامر فهذه الشرائع فالتمسك بها لمن الذي آمن بالله وآمن باليوم الآخر. فبهذا قال لا يهل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فسائدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. وفي الباب أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنه مجمعين هذا حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والأمر على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فاختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج إذا كان غنيا. فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلن تستطيع إليه سبيلا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وهو قول الجمهور تقريبا. وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج، وهو قول مالك بن أنس والشافعي رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. لما؟ لأنهم استدلوا بحديث جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تخرج الزئينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها، فتأم من الحيرة تأم البيت لا جوار ما يعني ليس أحد ما أجار ليس ما أمار ما. ولكن هنا بيان مقصود يعني تكون الأمن هكذا مقصود فضيلة ليس فيها بيان جواز سفر. هنا مقصود يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى غلبة الإسلام فإلى رفع منار الإسلام كيو تكون الإسلام وتكون الأمن ما شاء الله حتى المرأة تسافر من كذا إلى كذا لا جوار ما ولا تخاف أحد إلا الله سبحانه. فبذلك ليس مقصود بيان السفر بيان السفر غير وبيان الأمن غير وبيان غلبة الإسلام غير. وبذلك قول الجمهور هو الأولى كليس علي حج إلا مع هذا محرم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال أخبرنا بشر بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس سيد النبي سعيد عن نبي النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هذا حديث حسن صحيح. فالله تعالى أعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان ولي السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا وأمور أخواننا وأمور أولادنا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين. اللهم لا تجعلنا أكرة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس. اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس. اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلحنا واصلحنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قد ولا أقل من ذلك. اللهم انزل علينا الغيث فلا تجعلنا من القانتين. اللهم انزل علينا الغيث فلا تجعلنا من القانتين. اللهم انزل علينا الغيث فلا تجعلنا من القانتين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه فقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.